فأنا أنصحك أنت وأطلب منك أن تؤدي هذه النصيحة إلى كل من تكلموا بهذه الأمور أن يشتغلوا بها أهم، ويسأل الله التوفيق للدولة. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.